العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث الثاني حديث عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت في سبيلا. قال: صدق. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مريا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث يا أخوة هو الحديث الثاني من الحديث التي ذكرها النووي رحمه الله في الأربعين. ومن اللطائف أن الإمام النووي أو النووي ذكر الحديث الأول، وهو أول حديث في صحيح البخاري كما تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي، وهو أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. والحديث الثاني أيضا عن عمر بن الخطاب، عن ابنه عن عمر بن الخطاب، يعني اجتمع فيه رواية صحابي عن صحابي وابن عن أب، وهو أول حديث في كتاب الإمام من صحيح الإمام مسلم، من صحيح الإمام مسلم. وهذا الحديث كان يسميه بعض العلماء أنه أم السنة، كما أن يعني الفاتحة أم القرآن، لأنه تضمن أصول الإسلام عقيدة وشريعة ومنهجا ومسائل كثيرة جدا، والكلام فيه والشرح فيه يطول، لكن هذه الدروس المخصصة حسبنا نذكر بعض الفوائد في يعني سند الحديث أو في متنه. والأحاديث معلومة تكلم عنها وفيها العلماء وألفوا فيها الكتب، لكن من باب مذاكرة الحديث أننا نتذاكر بعض الأحاديث. هذا الحديث يا أخوة قلنا ساقه الإمام مسلم في صحيحه، في بداية صحيحه رحمه الله، وهو كما تعلمون أن الإمام مسلم يسوق الحديث كاملا تاما ما يقطعه كالبخاري. يعني من المميزات التي امتاز بها الإمام مسلم في صحيحه أنه ما يقطع الحديث ولا يسوقه مختصرا ولا بالمعنى، وإنما يسوقه تاما ويعتني بالألفاظ عناية فائقة، وهذا مما امتاز به الإمام مسلم. وفي سند الحديث قصة، وهذه القصة فيها فوائد كثيرة يعني ذكرها أهل العلم، نذكر ما يعني وقفنا عليه مختصرا. قال الإمام مسلم: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهنس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر ها يعني وحول السنة، قالوا حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، وهذا أيضا من مميزات مسلم أنه يجمع طرق الحديث في الحديث الواحد، يجمع طرق الحديث. نعم، وهذا حديثه، وهذا أيضا من مميزات الإمام مسلم، يعني يجمع طرق الحديث ثم يميز لفظ كل راوي. لما قال حا يعني حول الحديث وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، قال وهذا حديثه، يعني هذه الألفاظ التي سيذكرها الإمام مسلم في هذا الكتاب في صحيحه هي ألفاظ التي رواها عبيد الله بن معاذ العنبري، لذلك قال وهذا حديثه. وهذا حديثه، لأنه أحيانا الرواة يختلفون في بعض الألفاظ، فمن دقة الإمام مسلم أنه إذا جمع الأسانيد أو جمع الشيوخ يميز لفظ كل راوي، قال وهذا حديثه، حدثنا أبي حدثنا كانس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. فهذا الأولى هنا أن البدع ظهرت منذ يعني عصر مبكر، يعني في أدركت بعض الصحابة، يعني بدعة القدر ظهرت في الزمان الأول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسأرى اختلافا كثيرا. فهذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: إنكار السلف لهذه البدع وتسمية هذه البدع وتسمية من كان سببا فيها، كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. فإذا ذكروا البدعة وذكروا الذي أحدثها، وهذا ليس من باب الغيبة، وإنما من باب التحذير من أهل البدع ومن باب حماية السنة. قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين. فانطلقت، هذا فيه سرعة يعني الرجوع إلى العلماء، مع أنه يحيى بن يعمر ويعني كان هو من فقهاء البصرة رحمه الله، وكان من فقهاء التابعين في البصرة، كذلك أيضا حميد بن عبد الرحمن السميري أيضا الذي يقرأ تراجم هؤلاء، يجدهم من الفقهاء ومن العلماء. لكن مع ذلك لما ظهرت هذه البدعة وظهرت هذه النازلة رجعوا إلى العلماء، وهذا فيه أن السلف رحمهم الله من منهجهم أنهم يرجعون إلى من هو أعلم منهم، بعكس أحوال كثير من المتطفلين الآن على العلم، تجده يعني خصوصا بعض الشباب وبعض صغار العمر، تجده ما أن تحدث يعني فتنة أو نازلة إلا ويعني يملأ وسائل الانترنت ضجيجا وكلاما، وكثرة الثرثرة في الفتن لا تدل على العلم ولا تدل على الرسوخ، بل هي على عكس ذلك وعلى عكس منهج السلف. فلو قرأنا ترجمة يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري لوجدنا أن في ترجمتهم أنهم كانوا من علماء البصرة، لكن مع ذلك ما تصدروا ورجعوا للعلماء. وفي قوله فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري فيه دلالة على أنهم لما ظهرت هذه البدعة ذهبوا إلى أهل العلم، قال حاجين أو معتمرين، وهذا فيه أيضا فائدة أن الذي يذهب للعمرة أو يذهب للحج يكون من مقاصده أيضا أن يلتقي بأهل العلم وبالعلماء وبالمشايخ، ويكون اللقاء ليس مجرد يعني فقط سلام، وإنما السؤال وطلب العلم. فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا يعني عبد الله بن عمر فوفقهم الله جل وعلا أن يلتقوا لعالم من علماء الصحابة رضي الله عنهم وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد الظاهر المسجد النبوي. فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله وهذا يدل على حرصهم للتقرب من العلماء. فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت يعني صاحبه الذي معه سيكل الكلام إلي من هو الذي يتكلم. فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن. فهذا يا أخو أيضا في فائدة أن طالب العلم إذا ذهب للعلماء ما يضيع الوقت وإنما يغتنمه ويبادر في السؤال وخصوصا على النوازل. هذه مهمة جدا لأنه ربما مع طلبة العلم يذهبون إلى المشايخ أو العلماء ومجرد يأخذون من أوقات المشايخ والعلماء ما يستفيدون ولا يسألون ولا يقرؤون ولا يدرسون ولا شيء من هذا القبيل. فطالب العلم عندما يذهب عليه أن يغتنم كل دقيقة بذهابه فيستفيد علما. انظر إلى هؤلاء مع أنهم يعني من أهل العلم لكن لما وفق لهم عبد الله بن عمر على طول يعني تكلموا معه على طول تكلموا. في بعض الروايات أنهم سلموا عليه لكن هنا في رواية الإمام مسلم ما ذكر السلام لكن الظاهر أنهم سلموا. بعد السلام على طول بدأوا يتكلمون بهذه يعني بأسئلتهم ويطرحون الأسئلة المهمة التي يعني تتعلق بتلك النازلة التي ظهرت في البصرة في ذلك الزمان وهي بدعة القدر ظهر قال أبا عبد الرحمن. وهذا أيضا في يعني فيه في استحباب الكنية وأن الصحابة كانت لهم كنى يتكنون بها. وأيضا فيه أنه بعد السلف عن يعني التكلف وعن يعني الألقاب يعني فما كان معروف عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يعني يتلقبون بالألقاب يعني فضيلة الشيخ وفضيلة كذا وكذا ما كانوا يفعلون ذلك. وفي قول التابعي لعبد الله بن عمر أبا عبد الرحمن هذا دلالة على يدل على يعني تواضع الصحابة رضي الله عنهم وأن ذلك كان معروف عند التابعين أن الصحابة كان سيماهم وصفتهم التواضع يعني على عكس ربما من بعض يعني إن شاء الله السلام والعافية وخصوصا بعض المغترين بالشهادات وأنه إذا لم يقل يقال له يا فضيلة الدكتور أو يا دكتور أو يا سماحة أو يا كذا من هذا القبيل ربما يجد في نفسه شيء أو يا شيخ أو يا فضيلة الشيخ يجد في نفسه يعني ربما يجد في نفسه غضابة إذا جاءه يعني طالب أو جاءه صاحب فقال له أبا فلان أو يا أبا فلان ربما يجد في نفسه شيء. فنقول يعني هؤلاء الصحابة اللي هم سلف هذه الأمة انظروا كيف كانوا في قمة التواضع وفي قمة التواضع وفي يعني كيف كانوا يستغلون أيضا التابعين كيف كانوا يستغلون التابعون الصحابة رضي الله عنهم وعلماء الصحابة ويسألون عن ذلك. نعم قال أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أنه لا قدر. وهذا فيه فائدة يا أخوة أنه أن يعني السلف كانوا ينقلون الحوادث كما هي كما تقع لا يزيدون ولا ينقصون. فوسط هؤلاء بالأوصاف التي كانت فيهم يعني أنهم كانوا يعني يقرؤون القرآن يعني عندهم علم ويتقفرون العلم عندهم علم وذكر من شأنهم أشياء. هذا فيه كما قلنا أن السلف ينقلون الوقائع كما هي. وفيه أيضا فائدة صاحب العلم إذا انحرف. صاحب العلم يا أخوة إذا انحرف يكون يكون خطره أخطر من العامي أو إنسان يعني الذي ليس له شأن. فكلما كان رجل معروفا بالعلم والدعوة معروفا بين الناس كلما كانت فتنته أعظم وأخطر. فتخفرون العلم ذاكر من شيء وأنهم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف، يعني يقولون أن يعني الله جل وعلا ما يعلم الأمور حتى تقع، ولا شك أن هذا والعياذ بالله يعني ضلال وكفر، نسأل الله السلام والعافية. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وهذا فيه بيان لمنهج السلف ومنهج الصحابة في شدة النكير على البدع والبراءة منهم، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحد مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. في هذا فيه خطورة مآل البدعة وأنه قد تؤدي بصاحبها الكفر، صلى الله عليه وسلم والعافية. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب، وهذا فيه فائدة أنه ترد البدعة بالسنة، وأن المحدثات لا ترد بالبدع مثلها وإنما ترد بالسنة، مع أنه ما طلبوه بدليل لكنه ساق دليلا، وهذا الدليل وهو الذي ذكر هنا. قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، وهذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخذ منه الصحابة هذا الخلق العظيم، أنه كان يجلس مع الصحابة رضي الله عنهم ويعلمهم ويسمع منهم. اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، وهذا فيه شدة انتباه الصحابة رضي الله عنهم، وحيث وصفوا هذا الرجل القادم وصفا دقيقا، وأنه لا يظهر عليه أثر السفر لأنه كان في ذلك الزمان إنسان إذا سافر يظهر عليه من الغبار وغيره ولا يعرف منا أحد. وهذا يدل على معرفة الصحابة بعضهم لبعض، فإذا جاء أحد لا يعرفونه يبينون أنهم لا يعرفونه. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على ظهريه، هذا يدل على شدة التصاقه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه يريد أن يأخذ منه، وهذا فيه دلالة على تواضع الطالب لمعلمه ويجلس منه مجلس المتواضع له. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، مع أنه يعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من باب التورية، لأن الأعراب كانت عندما تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا محمد، عكس أهل القرى والمدينة يقولون يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، ثم ذكر المباني الخمسة. وحقيقة هذه يعني تحتاج يعني وقت طويل في شرحها، لكن حسبنا نقول أنه يعني بدأ بذكر كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، وكلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تضمنت على شرطي قبول العمل، وهو الإخلاص لله جل وعلا وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة إقامتها بشروطها وأركانها وواجباتها، وتعطي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. قال فعجبني أنه يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان، فسأله عن الإسلام وسأله عن الإيمان. فإذا اجتمع الإسلام والإيمان في نص واحد دل الإسلام على ما دل عليه في حديث جبريل، ودل الإيمان أيضا على ما دل عليه في هذا الحديث. وإذا أفرد الإسلام تضمن معنى الإيمان، وإذا أفرد الإيمان تضمن معنى الإسلام. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وإن شاء الله جل وعلا نكمل يعني هذا الحديث، لأن فيه يعني مفردات كثيرة تحتاج إلى وقفات في الأسبوع القادم. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.